إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن موضوع درسنا هذه الليلة سيكون بيان تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا يكون، ولكننا قبل البدء بهذا الموضوع سنبحث في أمرين، أحدهما مطالبة من التزم لنا في الليلة الماضية بذكر أوصاف القرآن في القرآن، فهل أتيا به؟ من؟ ما اسمه؟ والثاني من الذين جابوا غير الذين كتبوا اسماء؟ طيب ما اللي كتب اسماء؟ مدحت ومصطفى. اين مدحت؟ مدحت هذه اجابه. طيب ومصطفى؟ مصطفى هذه اجابه. هذه اجابه. طيب ومعي انا اجابه لمن؟ اجابه للاخ اسمه صالح. ها حسن صالح، حسن بن صالح عبيدي. طيب ممكن تقرأ. طيب فوق بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله. إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن فضل الله تعالى على الإنسان أنه لم يكن من الحياة من سهل في هذه الحياة يستهني بما أوعده بما أودعه الله فيه من فطرة سليمة تقول إلى الخير، قد بعث إليه رسولا يحل من كتب الله كتابا، وآخر هذه الكتب هي القرآن العظيم الذي أنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تعددت أوصاف الكتاب العزيز، وإليه استطاع من تتعلم ما تتعلم من الأوصاف إليه. أولا أنه الله تعالى يا أيها لا أشوف دقيقة أصبر، خذ الورق الثانية عشان يتابعون. مدحت خذ الورق. إذا زاد عندك شيء أشر عليه عشان نعم. ورق ثاني منهم مصطفى. مصطفى أضيع. هذه لمن من الأخوان هذا يلا توكل مش يلا مش عليا تابع عليه. ثالثا انه شفاء، رابعا انه رحمه، خامسا انه موعظه. قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه. ثالثا انه مبارك، قال الله تعالى وهذا كتاب مبارك هذا كتاب مبارك أنزلنا ومصدق الذي بين يديه. سابعا أنه مفيد، قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثامنا أنه بشرى، قال الله تعالى صدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تاسعا أنه عزيز، قال الله تعالى إن الذين كفروا بالكفر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. عاشرا انه مجيد، قال الله تعالى بل هو قران مجيد.